بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية، شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية. من عنا خصام الزيتون وهالأرض الأطهر ما يكون مفروشة بهداب عيون هيدي بلاد السورية، سوريا يا أهل الشام يا كلك إنسانية. مفروشة بهداب عيون هيدي بلاد السوري، من عنا خصام الزيتون والأرض الأطهر ما يكون مفروشة بهداب عيون.